اللي في الضرع ما يجوز، لأنه في غرر وجهال، ودي تحت القاعدة المعروفة اللي يغتفر إيه تبع ما لا يغتفر استقلالا. طيب نقف عند باب في مال المملوك. الأصل إيه؟ لا فسخ، فسخ لقال فسخ. وما الصواب ده إحسان، هذا مستحب لك، هذا يقول والله أنا أعملها لك بمال، المال هذا ما له علاقة بالبيع خالص، فما في مشكلة، بس يأخذ مكافأة، بس يعني لن يكون له أجر، فقط هو أخذ مكافأة على الإيقاد، فيبقى المسألة أنه ليس له أجر شرعي فيه، أخذ حق، لكن من جهة شبهة شرعية في المال لا، ما في أشكال. آه لو ما يلزمك، ما يلزمك الفسخ المستحب، إذا ما يلزمك الفسخ بأصل شرع لا كده مستحب، ما في مشكلة. نعم، مثل الوكالة بمال، مثل أنا هذهب معك نشتري لك شيء، أنا مثلا نجار وأنت تقول لا مش هشتري من عندك أنا، لكن أنت عندك خبرة تعال اشتري معي من دمياط، هقول لك مش أنا هشتري معك وكل حاجة وكذا بس بأجر، أنت إن ذهبت معه إحسانا لك مأجور لأجر الشرعي، لكن إن أخذت مالا هذا مباح، هتقول بقى هذا المال مقابل إيه ومقابل إيه ومقابل إيه. نعم نعم، ومثل الخلع أيضا، بس الخلع يعني فيها إيه حظ لنفس الزوج، لأن الخلع فسخ، هو قد يتضرر به لأنها تأخذ حقها مهرها وتفارقه، فيقول رد علي، لكن نقول بقى نقول خلع بقى أكثر مما دفع، مش الخلع بما أخذ، الخلع بقى أكثر مما دفع، هل هو دفع على مهرا 100 فقال اخلعك بألف خلاص هذا ايضا جائز. نعم، يجرى عليها 5 سنوات بعد القرع، لو انها تريد بايه مقابل ال 5 سنوات؟ لا يعني ما هو انت لا تعلم كيف يعني 5 سنين، يعني مش فاهم، قانون يعني حتى تتزوج غيرك التي تقلع نفسها القانون يعني مده لها مده لا تتزوج فيه لها حتى تفي هذه المده التي تقلع نفسها من الزوج عليها مده تقدير ما ادري ما ادري او ما ادري ما أظن، ما أظن الجديد، لا ما أظنش يعني بتخلع نفسها، بالعكس ده القانون بيدي فسحة، يعني هو أصلا أوجد الخلع ده لإيجاد فسحة أنها إيه تتصرف، لكن لو 5 سنوات يبقى استفاد إيه، يبقى ولا مرة تخلع نفسها، لا الله أعلم. بعد استبراء الرحم